أقيمت حفلة مشتركة لصداقة مع أفود منظمات دراسة فكرة تشوتشي وممثليها يوم 11 الأحد. شارك فيها هاريشي كوبتا نائب رئيس مجلس الموحد الدولي لدراسة فكرة تشوتشي ومرافقوه وأفود منظمات دراسة فكرة تشوتشي وممثلوها الذين يزورون بلادنا حاليا بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. كما حضرها أفراد جمعية العلماء الاجتماعيين الكورية. إنهم أجرأوا مباريات رياضة واللهو المتنوية انقساما إلى فريقي صداقة وتضامن وأنشدوا الأغاني ليوثقوا مشاعر صداقة.